بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 42 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما تبقى من أحداث السنة التاسعة من الهجرة، ومنها مقتل ملك الفرس وإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله لجمع الصدقات، وإسلام ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، ومقدم وفد بني أسد، ووفد الداريين من لخم، ووفد بهراء، ووفد بني البكاء، ووفد بني فزارة، ووفد ثعلبة ابن منقذ، ووفد سعد هذيم، ووفد مرة، ووفد كلاب، ووفد تجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤالي من نسائه شهرا، وعويمر العجلاني يلاعن امرأته، ومبعث علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما إلى اليمن. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. في السنة التاسعة من الهجرة قتل كسرى ملك الفرس، فملكوا ابنته بوران عليهم مكانه، وذلك لأنه لم يخلف أخا يتولى الملك خلفه، فكرهوا خروج الملك عن بنت كسرى فملكوها عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من استخلفوا؟ فقالوا: ابنته بوران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم ضعف سلطان فارس واضمحل أمرهم فسقط سلطانهم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه وعماله لجمع الصدقات من كل البلدان التي دخلها الإسلام. وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم يقال له ضمام ابن ثعلبة، فدخل المسجد على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، أي ربطه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين أصحابه. فأقبل ضمام حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال: أيكم محمد؟ فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له ضمام: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، أي سمعتك. فقال ضمام: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال ضمام: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال ضمام: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال ضمام: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال ضمام: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال ضمام: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فانصرف وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، على ما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهي فرائض الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أي فاز بمقصوده من الخير إن وفى بما التزم. ثم خرج ضمام حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: ما هي ضمام؟ اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. فقال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، أي هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. فما أمسى من ذلك اليوم في حيه رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال عبد الله ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة عدة وفود فأسلموا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم جوائز وعطايا ثم يرجعون إلى بلادهم. ومن هؤلاء وفد بني أسد وكانوا 10 رهط، ووفد الداريين من لخم وكانوا 10 نفر، ووفد بهراء وكانوا 13 رجلا، ووفد بني البكاء وكانوا 3 نفر، ووفد بني فزارة وكانوا 14 رجلا، ووفد ثعلبة ابن منقذ، ووفد سعد هذيم، ووفد مرة وكانوا 13 رجلا، ووفد كلاب وكانوا 13 رجلا، ووفد تجيب وكانوا 13 رجلا. وفي السنة التاسعة من الهجرة أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ألا يدخل عليهن شهرا من شدة غضبه عليهن، فاعتزلهن صلى الله عليه وسلم 29 ليلة في غرفة له. وكان سبب غضبه صلى الله عليه وسلم منهن أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أفشتا سرا أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهن، ولأن نساءه صلى الله عليه وسلم طلبن منه زيادة النفقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه. فلما مضت 29 ليلة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. فأنزل الله عز وجل آية التخيير، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فبدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة أول امرأة، فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، فقالت عائشة: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ أعلم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقك، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. ثم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه جميعا، فقلنا مثل ما قالت عائشة. وجاء في السنة التاسعة من الهجرة عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه إلى عاصم بن عدي رضي الله عنه، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، يعني يزني بها، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها لأجل أن فيها إشاعة للفاحشة. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فنزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك أي زوجتك، فاذهب فأت بها. فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، أي إن ظلت زوجتي فأنا كاذب عليها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك سنة المتلاعنين. وهذا يسمى بحكم اللعان، الرجل إذا رأى زوجته تزني فيجوز له أن يلاعنها، أن يحلف بالله خمسة أيمان أنها فعلت الفاحشة، وهي تحلف خمسة أيمان أنها لم تفعل، أما إن أقرت فيقام عليها حد الزنا، وكذلك إن لم تحلف يقام عليها حد الزنا، لأنها تكون بذلك مقرة على نفسها. وفي السنة التاسعة من الهجرة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد رضي الله عنهما إلى اليمن، وقال لهما: إذا اجتمعتما فعلي الأمير، وإذا افترقتما فكل واحد منكما أمير. فاجتمع رضي الله عنهما، وبلغ ذلك عمرو ابن معد يكرب، فأقبل في جماعة من قومه، فلما اقترب منهم قال: دعوني حتى آتي هؤلاء القوم، فإني لم أسمى لأحد قط إلا هابني، أي إذا سمع أحد اسمي خاف مني وهرب. فلما اقترب منهما نادى: أنا أبو ثور، أنا عمرو بن معد يكرب. فأسرع إليه علي وخالد كل واحد منهما يقول لصاحبه: خلني وإياه، ويفديه بأبيه وأمه. فقال عمرو لما سمع قولهما: العرب تفزع مني وأراني لهؤلاء جزرا، أي معدا للذبح، فانصرف عنهما. سؤال الدرس: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما علم أن الفرس ملكوا بوران ابنة كسرى الملك؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 43 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة العاشرة من الهجرة، ومنها سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني الحارث بن كعب، وقدوم وفد الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقدوم وفد خولان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوم وفد غامد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 20 يوما، وعرض جبريل عليه السلام القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وقدوم وفد غسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، وإسلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وسرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن للمرة الثانية، وقدوم وفود سلمان وقشير بن كعب والرهويين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. في شهر ربيع الأول من السنة العاشرة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد رضي الله عنه إلى بني الحارث ابن كعب بنجران، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة. فإن استجابوا فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث أصحابه يدعون في كل وجه إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا. فأسلم الناس، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كتب خالد ابن الوليد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يخبره بما فعل، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب أن يبشرهم وينذرهم وأن يأتيه ومعه وفدهم. فلما رجع خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل معه وفد بن الحارث ابن كعب، ثم رجعوا إلى قومهم بعد ذلك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم عمرو بن حزم رضي الله عنه ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم، وكتب له كتابا عهد إليه فيه عهده وأمره فيه بأمره. ولما هدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفلس صنم طيء، كان في السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي بن حاتم حتى لحق بالشام وكان على النصرانية. فلما رجع علي رضي الله عنه إلى المدينة جاءت أخت عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة لأخيها عدي، ثم خرجت إلى الشام تريد أخاها عدي ابن حاتم. ويقص علينا عدي ابن حاتم قصة قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة، فخرجت حتى وقعت ناحية الروم حتى قدمت على قيصر، فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي لخروجه، فقلت: والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. فقدمت فأتيته، فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. قال عدي: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عدي ابن حاتم أسلم تسلم. قالها صلى الله عليه وسلم له 3 مرات، فقال عدي: إني على دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك. فقال عدي: أنت أعلم بديني مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ والركوسية هم قوم لهم دين بين دين النصارى والصابئين، والمرباع هو ربع الغنيمة، كان الأمير يأخذها قبل قسمتها على الجيش. فقال عدي: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال عدي: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ فقال عدي: لم أرها وقد سمعت بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة. والضعينة هي المرأة المسافرة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، أي من غير أن تأخذ أمانا وعهدا من أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. فقال عدي: كسرى ابن هرمز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كسرى ابن هرمز، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. وأسلم عدي واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان من السنة 10 من الهجرة وفد خولان، وكانوا 10 نفر، فأسلموا ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا. فلما رجعوا إلى بلادهم هدموا صنمهم وحرموا ما حرم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحلوا ما أحل لهم. وفي شهر رمضان من السنة 10 من الهجرة قدم وفد غامد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 10 نفر، فأسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه شرائع الإسلام، ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان جبريل عليه السلام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة. فلما اقترب أجل النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه. وفي شهر رمضان من السنة 10 من الهجرة قدم وفد غسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 3 نفر، فأسلموا ثم رجعوا إلى قومهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا. فلما رجعوا إلى بلادهم دعوا قومهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم، فكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان مسلمين، وأدرك واحد منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك، فلقي أبا عبيدة فخبره بإسلامه فكان يكرمه. وفي شهر رمضان من السنة 10 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد رضي الله عنه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فأقاموا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يرد خالدا إلا من أحب أن يبقى مع علي فليبقى معه. فلما اقترب علي رضي الله عنه ومن معه من القوم خرجوا إليه، فصلى علي رضي الله عنه بأصحابه ثم صفهم صفا واحدا، ثم تقدم علي وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة 10 من الهجرة جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فبسط له رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصنم ذي الخلصة فهدمها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة 10 من الهجرة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه للمرة الثانية، وقال له صلى الله عليه وسلم: امضي ولا تلتفت، فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوا. فخرج في 300 فارس، فلما لقي جمعهم دعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا بالنبل والحجارة، فحمل عليهم علي رضي الله عنه وأصحابه فقتل منهم 20 رجلا وتفرقوا وانهزموا. ثم دعاهم علي رضي الله عنه إلى الإسلام فأجابوه، وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام وقالوا: هذه صدقاتنا فخذ منها حق الله. وأقام فيهم رضي الله عنه يقرئهم القرآن ويعلمهم الشرائع، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يخبره الخبر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافيه الموسم في الحج، فانصرف علي رضي الله عنه راجعا. وفي السنة 10 من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 وفود، منها وفد سلمان ووفد بشير بن كعب ووفد الرهويين، كلهم أسلموا ثم رجعوا إلى بلادهم بعد أن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا. سؤال الدرس: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.